السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37 و400 وألف بدولته الرابعة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو كتاب خلاصة مقدمة أصول التفسير لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقبل الشروع في إقرائه، نستكمل ما بقي من أحاديث كتاب المعجم القصار، قد انتهى بنا بيانه إلى قوله الحديث 26. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلتم وفقكم الله في كتابكم المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار، الحديث 26 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه، وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بهلاك المتنطعين. والتنطع هو التقعر في الكلام، ثم استعمل في كل غلو. هو التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو، والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط أي الزيادة. والإخبار بالهلاك دال على التحريم، فما أخبر عنه بهلاك فاعله فهو محرم، فما أخبر عنه بهلاك فاعله فهو محرم. ففي الحديث تحريم الغلو، ففي الحديث تحريم الغلو، وفيه أنه من موجبات هلاك الخلق، وفيه أنه من موجبات هلاك الخلق، فإن من غلا هلك. وإذا فشى الغلو في جيل من الأمة فإنهم معرضون للهلاك. وفيه فضيلة التكرير ثلاثا، ترغيبا في ثبوت المتلقى، كما اتفق له صلى الله عليه وسلم من كونه لما ذكر هذا قالها ثلاثا، أي قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذه الصفة الواقعة في كتب الحديث هي من وجوه اختصار الحديث، فإن الرواة من الصحابة ومن بعدهم درجوا على اختصار الأحاديث النبوية بعدها دون لفظها. فأصل الكلام هنا كما نطقت من قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثم عبر عنها الراوي بقوله: قالها ثلاثا. ومما يشار إليه من لطائف العلم أن أكثر الصحابة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التثليث هو ابن مسعود رضي الله عنه، فعامة ما يرويه من الحديث يكون فيه هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. رواه النسائي، والمحفوظ أنه من قول كعب الأحبار رحمه الله. هذا الحديث رواه النسائي في سننه بهذا اللفظ، وهو عند ابن ماجه بلفظ آخر مختصر، ورجاله ثقات، إلا أنه خطأ، فالمحفوظ فيه أنه من كلام كعب الأحبار، وهو كعب بن ماتع الحميري، وهو كعب بن ماتع الحميري، أحد التابعين ممن كان من أهل الكتاب فأسلم وحسن إسلامه، وكان حبرا من أحبار اليهود، فكان ينسب فيقال كعب الأحبار، أي الذي أسلم من أحبار اليهود. وهذا الحديث كما تقدم هو مروي من كلامه، وجعله مرفوعا من حديث أبي هريرة غلط، وروي من حديث ابن عمر أيضا بإسناد ضعيف، فالرواية في هذا الباب فيها ضعف. وفيه أن الذين يفدون على الله سبحانه وتعالى ويجعلون له وفدا من أهل الدنيا هم الحاج، هم الغازي والحاج والمعتمر. واسم الوفد يشمل معنيين، واسم الوفد يشمل معنيين، أحدهما تعظيمه وإجلاله، تعظيمه وإجلاله، فإنه يتلقى بالتعظيم ويودع بالإجلال، فإنه يتلقى بالتعظيم ويودع بالإجلال. والآخر إمداده بالصلاة والجوائز، إمداده بالصلاة والجوائز، فيوصل بما يوصل به من مستحسنات الأشياء عند الخلق، ويكون فائزا بجائزة من الجوائز. فهؤلاء هم عند الله كذلك، فالله عز وجل يتلقاهم بتعظيمهم ويرجعون بإجلالهم، وينالون من الله سبحانه وتعالى أعظم الصلاة والجوائز من المغفرة والرحمة. ولهذا جعل أهل الجنة وفدا أم وردا؟ جعل أهل الجنة وفدا، جعل أهل الجنة وفدا لا وردا بخلاف أهل النار. فجعل لهم اسم الوفد لما تعرفه العرب منه. الآن موجود عندنا في الاستقبالات يقولون إيش؟ وفد، ليس معناه جماعة، وفد لوجود هذا المعنى التعظيم والإجلال. هذا من الأشياء التي بقيت من أحوال العرب وتخفى على الناس، وهذا كثير يعني منه. هذا الاسم، اسم الوفد، هو لأجل أنه يترقى بالتعظيم ويرجع بالإجلال ويهدى إليه عادة، فسمي وفدا لأجل هذا. ومنهم الذي يعرفه الناس باسم العشرة الفائقين، أي يسمونهم متفوقين، عشرة الفائقين. لماذا ليسوا 11؟ ما في، ما عمركم سمعت العشرة 11؟ هذا موجود عند العرب، لأن العرب كانت تعد السابقين في حلبة الخيل عشرة، وتسمي آخرهم السكيت، أي الفرس الذي ينقطع بعده العد. ففيه أشياء في أحوال الناس اليوم أصولها عربية وهي سارية فيهم، لكنهم لا يدركون هذا، كالذي ذكرناه في اسم الوفد. وفي الحديث من الفوائد فضل الغزو والحج والعمرة، وفي الحديث من الفوائد فضل الغزو والحج والعمرة، وفيه وجود معنى الخروج فيهن، وفيه معنى الخروج فيهن، فإن المذكورات عادة لا يقنع إلا بخروج المرء عن أهله ومفارقتهم كحال الوفد. وفيه أن من موجبات محبة الله الأعمال الصالحة، وفيه أن من موجبات محبة الله الأعمال الصالحة، فهؤلاء بلغوا المقام الأسنى عند الله عز وجل بما لهم من عمل صالح في الغزو والحج والعمرة. سلام الله عليكم. الحديث 28 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي وصحح ابن حجر إسناده. آخر المعجم المختار، والله هو العليم الغفار. ختم المصنف وفقه الله كتابه بالحديث المبدوء بحرف الياء وهو آخر الحروف، وهو حديث عدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. رواه الترمذي، وهو من أفراده عن بقية أصحاب الكتب الستة. وصحح ابن حجر إسناده، ووقع من ابن حجر تصحيح إسناده، لأن هذا الحديث من رواية شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومن القواعد التي ذكرها الحافظ أن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم، فعادة ابن حجر أن الراوي للحديث الحسن إذا روى عنه شعبة يجعل حديثه صحيحا، فراوي الحديث هنا عن زر حديثه حسن، وهو عاصم ابن وهو سماك بن حرب، وهو سماك ابن حرب رواه من حديث شعبة بن حجاج عن سماك بن حرب عن زر بن حبيش الكوفي عن ابن عن عدي بن حاتم، وهذا الإسناد حسن لحال سماك بن حرب، لكن عادة ابن حجر وبها صرح في فتح الباري بتصحيح حديث الرواة الذين يروي عنهم شعبة وإن كانوا من رواة الحديث الحسن، لأن شعبة لا يروي عن شيوخه إلا صحيح حديثهم. وفي الحديث أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، وفيه أن ترك العمل بالعلم يوجب غضب الله عز وجل على العبد، وفيه أن ترك العمل بالعلم يوجب غضب الله على العبد، كالذي وقع لليهود فإنه غضب عليهم لأنهم تركوا العمل بما عندهم من العلم. وفيه أن العمل بلا علم يوجب ضلال العبد، وفيه أن العمل بلا علم يوجب ضلال العبد، وهو الذي وقع للنصارى، فإنهم صاروا ضلالا لأنهم عملوا بلا علم، فابتدأوا أعمالا كما قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أوجبت لهم تلك الأعمال الضلال. وفيه أن من وجد فيه هذا المعنى من غيرهم كان مثلهم، وفيه أن من وجد فيه هذا المعنى من غيرهم كان مثلهم. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالذي يكون من هذه الأمة عنده علم لا يعمل به ففيه شبه من اليهود، والذي يكون في هذه الأمة ويعمل بلا علم ففيه شبه من النصارى. وفيه التخويف من فوت العلم والعمل، وفيه التخويف من فوت العلم والعمل لما يحدثه ذلك من غضب الله على العبد أو ضلاله، لما يحدثه ذلك من غضب الله على العبد أو ضلاله. وفيه أن النعمة الكاملة تكون بالتوفيق للعلم والعمل، وفيه أن النعمة الكاملة تكون بالتوفيق للعلم والعمل، ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإشارته إلى ذكر من فاتهم العمل وهم اليهود، وذكر من فاتهم العمل وهم والعلم وهم النصارى، مع تقديم ذكر المنعم عليهم، إعلام بأن تلك النعمة التي حدثت لأولئك وقعت بجمعهم بين العلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق للعمل بما علم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه: سمع علي جميع المعجم المختار بقراءة غيره صاحبنا، واكتب اسمه تاما، فتم له ذلك كم مجلس؟ تم ذلك مثل هذا يقال فيه في مجلس وشيء، وأصل حقيقته مجلسان انفصل بالصلاة، لكن لأجل يسن المجلس الثاني لو عبر أحد مجلس وشيء يعبر بذلك، لكن الدقة يقول في مجلسين ثم يشير إلى وكان الثاني قصيرا. هذا كذا يقع في تقييداتهم رحمهم الله تعالى. وأجزت له رواية عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الأحد 26 من شهر ذي القعدة سنة 37 و400 وألف. غدا كم؟ غدا 25؟ اليوم 25. أحسنت، خلاص دخل اليوم، غربت الشمس دخل اليوم، إذا غربت الشمس دخل اليوم. ليلة 26 من شهر ذي القعدة اليوم كم؟ قبل غروب الشمس 24. إذن غدا 25، الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 37 و400 وألف في مسجد الشيخ راشد مكتوم رحمه الله في إمارة دبي.